السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من بيان ما هو المراد من القضاء، ما هو المراد من القضاء والقدر لغة، وما هو المراد من القضاء والقدر اصطلاحا. وبينا بأن المستفاد من البحث اللغوي ومن الروايات الواردة في المقام أن المقصود من القضاء هو الإبرام، هو الضرورة، هو الوجوب، وأن المقصود من القدر هو الحد والتحديد. ثم قرأنا بعض الروايات الموجودة والواردة في المقام، وتبين لنا بأنه كما أن القضاء شامل لكل عالم الإمكان، فإن القدر أيضا كذلك، يعني أن القضاء الإلهي كما هو شامل لعالم العقول والمثال والمادة وهي عالم الإمكان، كذلك فإن التقدير الإلهي أيضا شامل لكل عالم الإمكان، لكل ما سوى الواجب سبحانه وتعالى. ولكنه التقدير الذي يوجد في عالم العقل غير التقدير الذي يوجد في عالم المثال والمادة، فإن التقدير الذي يوجد في عالم العقل والتقدير الذي يوجد في عالم العقل هو حد الشيء ومرتبته الوجودية، أن مرتبته الوجودية أليف أو أن مرتبته الوجودية باء. أما التقدير بمعنى توفر الشرائط وانتفاء الموانع، أو التقدير والقدر بمعنى الطول والعرض والعمق والشكل ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا مجال لها في عالم العقل، فإن عالم العقل عالم مجرد ذاتا وفعلا عن المادة وعن آثار المادة. بعد احنا لحنا نقف عند هذا البحث لأن الإخوة قرأوه في هذا الباب، لأن هذا البحث قرأناه في بداية الحكمة في المنهج الجديد لتعليم الفلسفة ونحو ذلك، أن الطول والعرض والعمق والشكل والهيئة، الكبر الصغر ونحو ذلك من الهيئات العرضية، هذه إنما لها تحقق في عالم المادة وفي نشأة المثال. أما في عالم العقل الذي هو عالم التجرد التام، فإنه لا مجال للطول والعرض والعمق ونحو ذلك. ومن هنا إذا قلنا أنه يوجد في عالم العقل تقدير ويوجد في عالم المثال والمادة تقدير وقدر، فإن التقدير والقدر في عالم العقل يعني بيان المرتبة الوجودية ليس إلا. أما عندما نقول قدر وتقدير في عالم المثال ونشأة المادة، فبالإضافة إلى الحد الوجودي والمرتبة الوجودية يوجد تقدير لأي شيء؟ يوجد تقدير من خلال الشرائط والموانع والأعراض ونحو ذلك. في عالمنا النار لكي تحرق، النار لا تحرق كيفما اتفق، وإنما تحرق ضمن شرائط خاصة وضمن ارتفاع لموانع خاصة. وإلا إذا لم تتحقق تلك الشرائط ولم ترتفع تلك الموانع فالنار محرقة أو غير محرقة؟ غير محرقة، لا تحرق. فإحراقها فيه تقدير وفيه قدر، يعني ضمن هذه الشرائط تحرق وضمن ارتفاع هذه الموانع ماذا؟ تحرق. هذا نحو من التقدير ونحو من القدر ونحو من طول الشيء، عرض الشيء، شرائط الشيء، ارتفاع موانع الشيء، هذا أيضا تقدير. وهناك تقدير آخر لهذا الشيء، وهو أن مرتبته الوجودية فوق الإنسان لو دون الإنسان بحسب رتب الوجود. أيهما أكمل وجودا، النار أم الإنسان؟ سبحان الله، أن الإنسان لا يعلم أنه أشرف من النار. خب إلا أنه جناكم حاصل لكم خلسة في عالم الملكوت، مو فقط جنابكم، كل الإخوة بالي ها بالي. نخرج من حالة على أي الأحوال. إذن عندنا بحث يرتبط بمرتبة وجود الشيء، وهو أن البقر مرتبة من مراتب الوجود، والإنسان مرتبة أخرى من مراتب الوجود. هذا له قدر وذاك له ماذا؟ قدر آخر. يعني ماذا؟ يعني هذا له مرتبة من الوجود وذاك له مرتبة أخرى من الوجود. هذا فالتقدير وفالقدر. وعندنا قدر آخر وهو مرتبط بماذا؟ مرتبط بطوله، عرضه، عمقه، شكله، أعراضه، شرائط وجوده، الموانع التي لا بد أن تفقد حتى يوجد ونحو ذلك. هذا أيضا قدر وتقدير. فسنريد أن نعرف كلا هذين النوعين موجود في كل عالم الإمكان، أو أن هذين النوعين من التقدير والقدر موجود في بعض النشآت دون البعض الآخر. الجواب أنه النوع الأول وهو مرتبة الوجود كل عالم الإمكان يوجد فيه تحديد وحد معين، ما منا إلا له مقام معلوم، له حد معين، له مرتبة معينة. لو دنوت أنملة لاحترق. لماذا؟ لأن المرتبة الوجودية هذه بعد لا تستطيع أن تتجاوز هذه المرتبة. إن لله 70,000 حجاب من نور. خب يمكن للإنسان أن يدنو من هذه الحجب أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره. هذه مرتبة وجودية، هذا القدر بهذا المعنى موجود في كل عالم الإمكان. هذا له مرتبة وجودية، والإنسان له مرتبة وجودية، والجماد له مرتبة وجودية. ولكن بالإضافة إلى هذا الحد الوجودي الذي عبرنا عنه بالفلسفة بماذا؟ بالماهية. حد الوجود يعني ماهية الوجود. بالإضافة إلى الحد الوجودي والمرتبة الوجودية يوجد عندنا قدر وتقدير آخر، وهو ماذا؟ وهي توفر الشرائط وانتفاء الموانع، هذه في الموجودات المادية، أو الطول والعرض وإلى غير ذلك، هذا في الموجودات المجردة، ولكن تجردا مثاليا. أنت جنابك في حالة النوم ترى موجودات، هذه الموجودات مادية لو غير مادية؟ غير مادية، ولكن لها طول وعرض وعمق ومساحة وشكل وهيئة، وليس لها هذه الأمور، من الواضح لها كل هذه الأمور. إذن لها ماذا؟ قدر معين. هذا القدر بعد لا نجده في عالم العقل. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن القضاء شامل لكل عالم الإمكان، وأن القدر بالمعنى الأول يعني مرتبة الوجود أيضا شامل لكل عالم الإمكان، وأن القدر بالمعنى الثاني يعني هندسة الشيء كما في الرواية، يعني طول الشيء عرضه عمقه، هذا أيضا موجود في كل عالم الإمكان، لو مختص بالبعض دون البعض الآخر، مختص بالبعض دون البعض الآخر. ولعله والله العالم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهة قالوا ما من شيء إلا وله قدر، ثم عندما بينوا قالوا القدر من قبيل ماذا؟ طول الشيء عرض الشيء، هذا من باب ذكر المثال، من باب ذكر المصداق، وإلا إذا كان المقصود أن القدر مختص بهذا فإنه ليست كل الأشياء لها قدر، وإنما بعض الأشياء لها قدر والبعض الآخر ليس لها قدر. بقرينة صدر الروايات التي قالت إذا أراد الله أن يخلق شيئا قدر ثم قضى ثم أمضى، مراد ما هو؟ مطلق الأشياء، أعم من أن تكون عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، ولكن عندما أراد أن يذكر ذكر مثالا لبعض المصادق دون البعض الآخر، لأنه أقرب إلى الفهم العرفي من المصادق الأخر. الإنسان يلتفت إلى قدر الشيء فيما يرتبط بطوله عرضه عمقه أكثر مما يلتفت إلى ماذا؟ إلى مرتبته الوجودية. والإمام سلام الله عليه بين المصادق التي هي أقرب إلى فهم العرف من المصادق الأخرى التي هي أبعد وأخفى عن فهم العرف. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثالث، وهو بيان أقسام القضاء والقدر. التفتوا جيد، القضاء ينقسم كما نعلم إلى قضاء علمي وإلى قضاء عيني. فالقضاء على قسمين، قضاء علمي وقضاء عيني. ما هو المراد من القضاء العلمي وما هو المراد من القضاء العيني؟ فيما سبق اتضح لنا بأن المراد من القضاء يعني الوجوب يعني الضرورة. فما هو المراد من الوجوب العلمي وما هو المراد من الوجوب يعني القضاء العيني؟ أما المراد من من القضاء العلمي فمعناه أن الشيء ما لم تسد جميع أبواب عدمه لا يمكن أن يوجد. يعني أنتم جنابكم الآن انظروا إلى فعلكم الخارجي، متى يتحقق الفعل منكم خارجا؟ إذا حصل منكم إجماع وعقد للعزم على تحقق الفعل خارجا. أما إذا كنتم مترددين في أنهم توقعون الفعل، تنجزون الفعل أو لا تنجزون، تفعلون أو لا تفعلون، لا تفعل. متى تفعل؟ متى تفعل الفعل خارجا؟ تفعل الفعل خارجا إذا جعلت أحد الطرفين ممتنع الوجود وجعلت الطرف الآخر ماذا؟ واجب الوجود. عند ذلك تقدم على إيجاد الفعل خارجا. وهذا معنى قولهم أن الشيء ما لم يجب لم يوجب، يعني ما لم يسد باب العدم بالنسبة إلى الشيء وجوده يتحقق ولا يتحقق. مثال الذي يضربه علماؤنا يقول كفتي الميزان، متى هذه الكفة ترجح على هذه الكفة؟ إذا كان هناك، إذا كان هذه الكفة مسدود عليها رجحانها على هذه الكفة. أما لو كان احتمال هذا الرجحان موجودا في هذا، هذا يرجح عليها أو لا يرجح؟ لا يرجح عليها، طبعا بإرادة الفاعل، ها، بمشيئة الفاعل، ها. إذن الفاعل ما لم يسد باب عدم الشيء، يوجد الشيء في الواقع الخارجي أو لا يوجد الشيء في الواقع الخارجي؟ لا يوجد الشيء في الواقع الخارجي، وهذا نسميه قضاء علميا، إيجاب من الفاعل. فإذا الفاعل أوجب الفعل يعني سد باب عدمه، يمكن أن يتخلف أو لا يمكن أن يتخلف؟ ها؟ وهذا هو الوجوب العين، لا بد أن يتحقق الفعل خارجه، وهذه الضرورة. وما دامت العلة التامة موجودة، هذه الضرورة التي هي للفعل يمكن أن تنسلخ منها أو لا يمكن أن تنسلخ منه، يعني يمكن أن يتبدل إلى نقيضه وهو العدم أو لا يمكن أن يتبدل، يمتنع أن يمتنع، وهذا هو الوجوب اللاحق. هذا الشيء بعد أن وجد، وجوده أيضا مردد بين الوجود والعدم، لو وجوده ضروري وعدمه ممتنع، ها؟ من الواضح وجوده ضروري وعدمه ممتنع، احفظوا ذلك. مع حفظ وجود علته التامة، مع وجود علة، لأن المفروض أن هذا الوجود معلول وواجب معلول، فإذا كان معلول فإذا مع حفظ وجود علته التامة هذا المعلول واجب ضروري، وهذا الذي نعبر عنه الوجوب بالذات لو بالغير، هذا الوجوب بالغير. إذا عندنا قضاء علمي وهو الإيجاب الذي يعطيه الفاعل للفعل، وعندنا قضاء عيني وهو الوجوب الذي يتصف به الفعل في نفسه بنحو يمتنع عليه العدم ما دامت علته التامة موجودة. شوفوا الآن جنابكم ارفعوا يدكم، رفعت يدك، هذه رفع اليد، رفع اليد ووقوفها عند هذا الحد ضروري لها لو مو ضروري، ماذا تقول؟ نقول ما دامت العلة التامة تريد أن تكون اليد هنا فوجودها هنا ضروري أو ليس بضروري؟ هذا ضروري، وهذا هو القضاء العيني. حتى إن شاء الله المطلب الآن إحنا فقط نبين الاصطلاح، عندما نصل إلى بيان المصادر لعل المطلب أكثر يتوضح في ذهن الإخوة، خصوصا عندما نبين السنن التكوينية، أنه عندما نقول مقضية ما هو المراد، وعندما نقول ماذا مقدرة ما هو، ما معنى أن هذه السنة قضاء إلهي؟ معناها إن شاء الله كما سيتضح معناه لا يختلف ولا يتخلف، محال إذا كان هذا الشيء مقضي عليه بكذا، محال أن يختلف ومحال ماذا أن يتخلف. يعني إذا كانت السنة الإلهية والقضاء الإلهي النار تحرق، النار تحرق يستحيل، ما دامت الإرادة الإلهية يستحيل أن يتخلف الإحراق عنها، يعني مرة تحرق ومرة لا تحرق، ويستحيل أن يتخلف المقتضى عنها، عفوا يستحيل أن يختلف، يعني مرة تحرق ومرة ماذا تبرد، لأن القضاء الإلهي جعلها هكذا مقضي على هذا الموجود ماذا أن يقوم بهذا الفعل وهو الإحراق، مقضي على هذا الفعل أن يقوم بهذا الفعل، وهو أنه جنابك إذا رميت بنفسك من شاهق عندما تصل إلى الأرض تصل سالما لو غير ليس بسالم، هالحالة اللي تصل إليها إلى الأرض هذه الحالة من القضاء الإلهي. فستقول لي بعد ما معنى المعجزة، لك بحث آخر، ما معنى الكرامة، ما معنى التصرف التكويني، ماذا يفعل الدعاء، ماذا إلى آخره، ذيك أبحاث أخرى عندما نتعرض لبحث أن القضاء والقدر يمكن أن يتغير أو لا يمكن أن يتغير، أن القضاء والقدر ما هو النسبة بين القضاء والقدر والأسباب الطبيعية ونحو ذلك من الأبحاث، هذا إن شاء الله إشارة إليه ستأتي بعد ذلك. إذن يوجد عندنا قضاء علمي وهو إيجاب الشيء، ويوجد عندنا قضاء عيني وهو ضرورة وجود الشيء عند تحقق علته التامة، ويستحيل عليه العدم ما دامت علته التامة موجودة. وينقسم القضاء أيضا إلى قضاء تكويني وإلى قضاء تشريعي. القضاء التكويني واضح ما هو، وهو ما يرتبط بالأمور التكوينية الخارجية، والقضاء التشريعي وقضى ربك وقضى ربك وقضى ربك، هذه كلها أقضية، وأيضا يوجد فيها ضرورة ويوجد فيها إلزام، ولكن هذه الضرورة والإلزام إلزام وضرورة تكوينية لو إلزام وضرورة تشريعية. يمكن أن تتخلف أو لا يمكن أن تتخلف؟ ها؟ يمكن أن تتخلف لأنه اعتبار تشريع، فإذا صار تشريع يمكن أن يتخلف ويمكن أن لا يتخلف لأنه مرتبط بفعل الغير. فإذا وقعت واسطة بين الفاعل وبين تحقق الفعل، وهي الواسطة ما هي؟ إرادة فاعل آخر، فإن الفعل قد يتحقق وقد لا يتحقق. فلهذا سيد العلام رحمة الله تعالى عليه في الجزء 13 من الميزان صفحة 73 قال: وعلى ذلك جرى كلامه تعالى، قال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إلى غير ذلك من الآيات المتعرضة للقضاء التكويني. ومن الآيات المتعرضة للقضاء التشريعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طبعا هذه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعضهم يقول هذا القضاء ليس قضاء تشريعيا وإنما هو قضاء تكويني. الإنسان يتصور أنه يعبد غير الله، ولكنه في الواقع ماذا؟ لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن سيد العلامة سيجعلها في الأقضية التشريعية. وقوله: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وما في هذه الآية وما قبلها من القضاء بمعنى فصل الخصومة تشريعي بوجهين. ولعله أوضح مصاديق القضاء التشريعي هو ماذا؟ قول الحاكم، قول القاضي: حكمت لفلان، قضيت لفلان على فلان. وهذا الذي أشار إليه في صفحة 72 هناك قال: وكذا يجري في أعمالنا الوضعية الاعتبارية، كما إذا تنازع اثنان في عين يدعيها كل منهما لنفسه كان أمر مملوكيته مرددا بين أن يكون لهذا أو لذاك، فإذا رجع إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون الآخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام والتردد وتعيين أحد الجانبين بقطع رابطته مع الآخر. ولكن قابل للتخلف لو مو قابل للتخلف؟ بل قابل للتخلف. إذن القضاء أيضا في القضاء التشريعي أيضا يتضمن معنى الضرورة، يتضمن معنى الإبرام، يتضمن معنى الوجوب. فلهذا أنتم عندما جئتم إلى الواجب الشرعي ماذا فسرتوا؟ قلت: المانع من النقي. الواجب التشريعي ما هو؟ قلت: هو الذي يمنع النقيضه. في القضاء التكويني أيضا وكذلك، ذاكم أيضا يمنع من نقيضه، ولكن هناك يمنع من نقيضه تكوينا، وفي القضاء التشريعي يمنع من نقيضه ماذا؟ تشريعا واعتبارا. فلهذا نحن قلنا في بحث الأمس بأنه أنتم عندما تستقرئون كل الأقضية الواردة في القرآن تجدون وفي الرواية تجدون بأن القضاء فيها جميعا مستعمل ماذا؟ بمعنى واحد، وهو الإبرام، وهو الضرورات، وهو الوجوب، ولكن المصادق مختلفة، قد يكون المصداق تشريعيا وقد يكون المصداق ماذا؟ تكوينيا. طبعا هناك تقسيم ثالث وهو الذي أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وبعض الفلاسفة الآخرين، من أن من القضاء ما هو ذاتي ومن القضاء ما هو فعلي. يعني عندنا قضاء في مقام الذات وعندنا قضاء في مقام الفعل. طبعا عندما نرجع هذا نفس الخلاف الموجود بأن الإرادة فقط إرادة في مقام الذات لو إرادة في مقام فقط في مقام الفعل أو في مقام الذات أيضا. الإخوة تذكرون في العام الماضي نحن تعرضنا لهذه المسألة، أن الإرادة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، هناك بينا الخلاف الموجود. هنا أيضا بحث بأن الله سبحانه وتعالى القضاء من صفاته، فهل هو من صفاته الفعلية أو من صفاته الفعلية والذاتية كالعلم؟ إذا يتذكروا الإخوة في العام الماضي نحن قلنا أن العلم هي صفة ذاتية وهي صفة ماذا؟ فعلية. فإن العلم قد يكون في مقام الذات وقد يكون في مقام فعل، فهل القضاء أيضا يكون في مقام الذات ويكون في مقام الفعل، أو أنه يختص بمقام الفعل؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة 74 هناك يقول: ومن هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية، وهو منتزع من الفعل من جهة نسبة الفعل إلى علته التامة الموجبة له، بعد لا يشير إلى القضاء بما هو صفة ذاتية. نعم، في بحث النهاية في الإلهيات بالمعنى الأخص هناك يقول بأنه من القضاء ما هو ذاتي ومن القضاء ما هو فعلي، لكن عندما نرجع إلى الروايات الموجودة بأيدينا والآيات نجد بأنه هذا التفصيل غير موجود، والروايات كلها بصدد الإشارة إلى القضاء في مقام الفعل لا القضاء في مقام الذات. فهل القضاء في مقام الذات يوجد أو لا يوجد؟ بعد هذا بحث فلسفي ولا علاقة له بالبحث الكلامي، وإلا بحسب البحث الكلامي قال: إذا أراد لا يكون إلا ما شاء وأراد وقدر وقضى، وهذه كلها في مقام الفعل لا في مقام الذات. بعد ذلك ننتقل إلى القدر. احنا نحاول بأنه الأبحاث مقدار اللي يمكن هم تحت الصورة عند الطالب وهم ما نطولها كثيرا. وأما القدر، القدر عندنا على قسمين: قدر علمي وقدر عيني. قلنا فيما سبق بأنه ما هو المراد من القدر؟ تحديد الشيء وحد الشيء. فستارة هذا التحديد للشيء يكون بحسب الخارج، هذا محدد لو مو محدد؟ بل هم محدد من حيث مرتبته الوجودية، وهم محدد من حيث ماذا؟ الطول والعرض والعمق والحجم والشكل والهيئة إلى آخره. هذا نسميه قدر ماذا؟ ها؟ نسميه قدر عيني. ولكن يسبقه ماذا؟ يسبقه قدر علمي، يعني أنت ما لم تقدر خصوصيات هذا الشيء في ذهنك لا يمكنه أن توجده على تلك الخصوصيات في الواقع الخارجي. الآن أنتم انظروا إلى المهندس، مهندس عندما يريد أن يبني له عمارة 20 طابق أول ماذا يفعل؟ ها؟ يقدر العمارة طولا عرضا عمقا هيئة صفة آثارا، يقدرها في ذهنه بأن تكون على هذه الحالة، ثم يبدأ ماذا؟ في العين الخارجية أن يوجد ذلك الشيء على ما قدره في ذهنه. أنتم انظروا إلى النجار، انظروا إلى الخياط، انظروا إلى أي صنعة من الصنائع، تجدون بأنه أولا هناك تقدير علمي للشيء، ثم يتبعه تقدير وقدر عيني في الواقع الخارجي. مرة أن الموجود الذي نريد أن نوجده دفعي، ومرة أن الموجود الذي نريد أن نوجده ماذا؟ تدريجي. ومن الواضح إذا كان دفعيا فنحو إيجاده بنحو، وإذا كان تدريجيا نحو إيجاده بنحو آخر. في الدفعي أنت بعد لا تتوقف على أن تتحقق هناك شرائط وترتفع ماذا؟ موانع. أما في التدريجي إذا أردت أن توجد الشيء خارجا ما يكفي أنه تقدره تقديرا علميا، بل لا بد أن تتحقق الشرائط خارجا وترتفع الموانع خارجا حتى يوجد ذلك المقدر علما، يوجد ماذا؟ عينا وفي الواقع الخارجي. وهذا هو الفرق بين الموجودات الدفعية الوجود كالمجردات وبين الموجودات التدريجية الوجود كالماديات. فإنه في المجردات فقط إذا قدره ماذا يقول؟ قضى به. فإذا قضى به يوجد أو لا يوجد؟ ها؟ يعني بالإضافة إلى التقدير الإلهي وإلى الإيجاب والقضاء الإلهي الجسم يحتاج إلى شيء آخر لكي يوجد ذلك الموجود أو لا نحتاج إلى شيء آخر؟ لا نحتاج إلى شيء آخر. وهذا ما يعبر عنه بأن إمكانها الذاتي كافٍ لتحقق وجودها. إمكانها الذاتي كافٍ، ممكن أو غير ممكن، بلي ممكن. الحق سبحانه وتعالى قدر مرتبتها الوجودية أو لم يقدر، بلي. فقط يتوقف على ماذا؟ على القضاء والإمضاء. فإذا قضى بوجودها وأمضى فإنه يوجد في الخارج. فبعد لا تتوقف على تحقق شرائط مادية وارتفاع الموانع ووجود المادة والصورة وإلى ما شاء الله من الشرائط الأخرى. وهذا بخلافه ماذا؟ في موجودات عالم المادة، فإنه الله يقدر وجودها، تفيد جيدا ويمضي وجودها، ولكن توجد في الخارج أو لا بد أن تتوفر كل الشرائط وترتفع كل الموانع. ها؟ من الواضح أنه لا يكفي أن الله يريد، بل لا بد أن تتحقق ماذا؟ كل الشرائط وترتفع الموانع. يقول يعني الله ما يقدر يخلق؟ نقول لا، مو القابل ما يقدر يأخذ الفيض منه مباشرة إلا من خلال تحقق هذه الشرائط وارتفاع تلك الموانع. فهناك نقص أين؟ في القابل، لا أن هناك عجز في الفاعل سبحانه وتعالى. أنت لا تستطيع أن تأخذ منه مباشرة، وإنما لا بد أن تتهيئ هذه الشرائط وترتفع تلك الموانع حتى الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود، يعطي الوجود. إذن عندنا قدر علمي وقدر ماذا؟ عيني. القدر العلمي هو التقدير في ذهن الفاعل أو في مرتبة علم الفاعل. لماذا؟ لأن الواجب سبحانه وتعالى لا ذهن له، لا يوجد عنده علم حصولي. القدر العلمي هو التقدير في علم الفاعل. القدر العيني هو ماذا؟ هو الذي يوجد على أساس ذلك التقدير العلمي. والقدر تقسيم، تقسيم آخر. والقدر ينقسم إلى حتمي وإلى غير حتمي. التفتوا جيدا، القدر ينقسم إلى حتمي وغير حتمي. إذا كان المقدر قد وجدت تمام علته التامة وارتفعت جميع الموانع فالمقدر يتحقق ولا يتحقق، فالقدر حتمي. فهنا القدر ماذا؟ حتمي، بعد لا يتخلف أبدا. أما إذا فرضنا أن ذلك المقدر توفرت بعض أجزاء علته ولم تتوفر يتوفر البعض الآخر، هنا يتحقق المقدر خارجا أو لا يتحقق؟ الله قدر في علمه الأزلي إذا وجدت النار وتحقق الشرط وهو المماسة وارتفع المانع وهو الرطوبة، يتحقق الإحراق أو لا يتحقق الإحراق؟ هذا مقدر، هذا القدر العلمي. ولكنه لكي يتحقق الإحراق خارجا لا بد أن ماذا؟ يكفي القدر العلمي؟ لا بد أن تتحقق النار ويوجد الشرط وهو المماسة ويرتفع المانع وهو ماذا؟ وهو الرطوبة. فإذا وجدت النار ووجد الشرط ولم يرتفع المانع، يتحقق الإحراق في الخارج أو لا يتحقق؟ يوجد تقدير أو لا يوجد تقدير؟ لا يوجد تقدير، ولكنه هذا التقدير إذا نسب إلى غير علته التامة فهو حتمي التحقق أو غير حتمي التحقق؟ غير حتمي التحقق. واضح صار المطلب؟ إذن القدر ينقسم إلى حتمي وإلى غير حتمي، وهذا بخلاف القضاء فإنه أيضا ينقسم إلى حتمي وغير حتمي. لا يوجد عندنا قضاء غير حتمي، لأن القضاء هو ماذا؟ القضاء هو الحتم، هو الإبرام، هو الوجوب، هو الضرورة. فلا معنى لأن نقسمه إلى حتمي وإلى غير حتمي. أما القدر فإنه منه حتمي ومنه غير حتمي. حتميين. ومن هنا لعله والله العالم يتضح معنى قوله أفر من قضاء الله إلى قدر الله. في كلمات الأمير سلام الله عليه أنه عندما وجد حائط يريد أن ينقض ففر منه. قالوا له أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدر. وقوع انقضاض الحائط إذا كان انقضاضه حتما فنتيجته أيضا ماذا؟ هي الموت تحتها، لأنه هذا من القضاء الحتمي ولا مرد له بحسب السنن. ها، ولا إذا تتدخل سنن أخرى إعجاز كرامة ذاك بحث أخر، لذا نتكلم الآن بحسب السنن الطبيعية. هذا قضاء مبرم لا مرد له، ولكن عندما يخرج من ذلك القضاء المبرم إلى ماذا؟ إلى غير ذلك الحائط، هنا قد تتوفر الشرائط يقتله إنسان، وقد لا تتوفر الشرائط فيبقى حيا. فإذا يريد أن يقول أن القضاء لا مرد له، ولكن القدر ماذا؟ قد إذا توفرت شرائطه وارتفعت موانعه فهو حتمي، وإذا لم تتوفر شرائطه أو توفرت ولم ترتفع موانعه فهو غير حتمي. فالقدر ينقسم إلى حتمي وإلى غير حتمي. بلي ياهو، لا بحسب الواقع الخارجي بل العيني. هذا يعني العيني قد يتحقق المقدر وقد لا يتحقق، وإلا بحسب القضية الشرطية ذات ما لا معنى أنه يكون حتمي أو غير حتمي. الله بقى حول القضية الشرطية هكذا في علمه الأزلي، كلما تحققت النار وتحقق الشرط وارتفع المانع يتحقق الإحراق. قضية شرطية هذه ما لا معنى أن تكون حتمية أو غير حتمية. بحسب الواقع الخارجي إذا توفرت الشرائط وارتفعت الموانع يكون قدرا حتمية، إذا لم تتوفر الشرائط ولم ترتفع الموانع يكون قدرا ماذا؟ غير حتمي. أسأل الآن، هذه تلخيص المطالب الشيخ سبحانه حفظه الله تعالى ملخصة بنحو جيد في الجزء الأول صفحة 527. يقول على ذلك فكل ما في الكون لا يتحقق إلا بقدر وقضاء. أما القدر فهو عبارة عن الخصوصيات الوجودية التي تبين مكانة وجود الشيء. مكانة، مراد من المكانة هنا يعني مرتبة وجود الشيء، ولو عبر الكاتب بمرتبة لكان أفضل. تبين مرتبة وجود الشيء على صفحة الوجود، مو مكانة وجود الشيء، لأنه كثير من الأشياء لا مكانة لها ولا مكانة لها. مراد من المكانة هنا يعني مرتبة وجوده، وأنه من قبيل الجماد أو النبات أو الحيوان أو فوق ذلك المثال العقل. هذه بيان مراتب الوجود، وهذا هو القدر بمعنى حد الشيء والذي لا يستثنى منه شيء في مراتب العالم الإنكار. القدر والتقدير بهذا المعنى موجود في كل مراتب العالم الإمكاني. قال وأنه من الوجودات الزمانية والمكانية إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تبين وضع الشيء وموضعه في عالم الوجود الإمكاني. وأما القضاء، فلماذا قيدت في عالم الوجود باعتبار عالم الوجود أعم من عالم الوجود الإمكاني والواجبي؟ والواجبي سبحانه وتعالى العالم الواجبي أو الوجود الواجبي له قدر أو ليس له قدر؟ لا له قدر بالمعنى الأول ولا له قدر بالمعنى الثاني، لأنه ليس بمتناسب. إذن هنا في عالم الوجود يعني في عالم الوجود الإمكاني. وأما القضاء هذا هو القدر. طبعا كان ينبغي أن يفصل بين هذين النحوين من القدر، وأنه القدر الأول يشمل كل عالم الإمكان، ولكن القدر الثاني يختص ببعض العالم دون البعض الآخر. وأما القضاء فهو عبارة عن وصول الشيء حسب اجتماع أجزاء علته حد يكون وجوده ضروريا وعدمه ممتنعان، بحيث إذا نسب إلى علته يوصف بأنه ضروري الوجود. فلأجل ذلك استعير لبيان مقدار الشيء من الخصوصيات لفظ القدر، ولتبيين ضرورة وجود الشيء وعدم إمكان تخلفه واختلافه لفظ القضاء. ولأجل ذلك فسر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام القدر بالهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء والقضاء بالإبرام وإقامة العين. فلا يوجد في صفحة الوجود الإمكاني، التفتوا جيدا، هناك قال في عالم الوجود، إذا كان مراد عالم الوجود الإمكاني، فلا يوجد على صفحة الوجود الإمكاني شيء إلا بظل هذين الأمرين: أولا تقدير وجود الشيء وتحديده بخصوصيات تناسب سنخ وجوده، فلا يوجد شيء خاليا عن الحد والتقدير سوى الله تعالى سبحانه. ثانيا لزوم وجوده وضرورة تحققه بتحقق علته التامة، وإلى ذلك يشير النبي الأكرم بقوله: لا يؤمن عبد بأربعة وعد لا يؤمن عبد أصور الرواية إلا بأربعة وعد منها القدر. ولا يكون قول الإمام الكاظم سلام الله عليه: لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة وعد منها ماذا؟ القضاء والقدر. ومن هنا أيضا يتضح لنا ما معنى أن القضاء والقدر مخلوقان من مخلوقات الله، لأن القدر هو تقدير الشيء تحديده سواء في أصل ذاته أو في صفاته وآثاره، هذا بإرادته ومشيته أم لا، إذن مخلوق له سبحانه وتعالى. القضاء وهو إيجاب الشيء، إيجاده بعد إيجابه، أيضا بإرادته ومشيته أم لا، فإذا هما مخلوقان، القضاء والقدر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا سؤال آخر، وهو أنه بناء على ما بينا في معنى القضاء ومعنى القدر، يأتي هذا السؤال: أيهما مقدم على الآخر؟ القضاء مقدم على القدر لو القدر مقدم على القضاء؟ ها؟ بلي؟ القدر مقدم على القضاء. لماذا؟ لأنه أولا أنت تفصل الشيء. الآن تعالوا إلى المهندس، أولا يقدر الشيء، يفصله في ذهنه في علمه، ثم ماذا؟ ها؟ ثم يقضي بوجوده خارجا. فلهذا إذا تتذكرون نحن فيما سبق قرأنا هذه الرواية، قال: لا يكون، قال يونس قال: لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. قدم القضاء ماذا؟ على القدر. فقال: ليت هكذا أقول، الإمام سلام الله عليه، ولكن أقول: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. لأنه أولا التقدير العلمي ثم القضاء العلمي ثم القضاء العلمي، عند ذلك يتحقق الموجود في الواقع الخارجي. وهكذا في الرواية التي أخرى قال: لا يكون إلا ما شاءه وأراد وقدر وقضى. قلت: فما معنى شاء؟ إلى أن قال: قلت: فما معنى قضى؟ قضى. قال: إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرد له، وهي آخر المرات. إذن من هنا يتضح لنا بأنه عندما نقول قضاء وقدر، صحيح بحسب اللفظ نقدم القضاء على القدر، ولكنه بحسب الواقع فإن القدر العلمي مقدم على القضاء العلمي. أولا يقدر الشيء في ذاته في مرتبته في صفاته وآثاره، ثم يقضي بوجوده خارجا. الإخوة اللي يردون يراجعون المطلب بعد احنا ما نقرأ، في صفحة 531 من الجزء الأول من الإلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله، في صفحة 531 من الجزء الأول من الإلهيات. إلى هنا استطعنا أن نبين ما هو المراد من القضاء والقدر لغة وعرفا، ما هو المراد من القضاء والقدر اصطلاحا، وما هي أقسام القضاء والقدر. من هنا أن بحثين ثلاثة من الأبحاث الأساسية، وهو أنه القضاء والقدر يختص بالأمور الجزئية أو يشمل الأمور الجزئية والقوانين الكلية؟ أساسا هو القضاء والقدر، أين دائرته؟ فقط في الأمور الجزئية أو في الأمور الكلية أو في الجزئية والكلية؟ ثم عند ذلك يطرح لنا سؤال آخر، وهو ما هو وجه العلاقة بين القضاء والقدر وبين الأسباب الطبيعية؟ هل أن الأسباب الطبيعية لتحقق الشيء هي شيء وراء القضاء والقدر، وأن القضاء والقدر شيء وراء الأسباب الطبيعية، أم نفس هذه الأسباب الطبيعية هي القضاء والقدر؟ أي منهما؟ من الواضح في ذهن العرف أنه يرى القضاء والقدر شيء وراء الأسباب الطبيعية، فلهذا يقول لك الله يشير خشون أسوي هسه الأسباب الطبيعية، هو ده يروح وراها أو ما يروح وراها، يقول الله يجي مقدر لي، متصور بأنه القضاء والقدر وجود وراء ماذا؟ وراء التوسل والتمسك بالأسباب الطبيعية. هذه الأبحاث السنين ثلاثة، ومنها بحث البداء، ومنها بحث الاختيار، ومنها بحث التوحيد الأفعالي. إن شاء الله نتركها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.